أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى هو خير القائلين. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وهذه الآيات تبقى كلها تعيب وتندد بالكفار وبالمشركين الذين يجعلون عدلا مع الله مثل ما قال في أول السورة. وقال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الذين كفروا بربهم يعدلون. ربنا يرزقهم ويعطيهم الأولاد ويعطيهم الأموال ويعطيهم كل شيء ومع ذلك لا يعبدون الله ويعبدون غير الله. فهذا كله تنديد وعيب على الكفار وعلى المشركين في أي زمان وفي أي وقت سواء كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة. ويقول هنا وكذب به قومك. وكذب به يعني كذب بالقرآن به بالقرآن. فقال القرآن هذا سحر وكهانة وهو أساطير الأولين. وقالوا ولقد نعلم أن ما يقول إنما يعلمه بشر اللسان الذي يلحدون إليه عاجمي وهذا لسان عربي. فهذا كذب به قومك المراد به يعني قريش. مراد به ما في هذه الآية قريش لأن الرسول بعث إلى الناس عامة. نعم أخذ يا أيها الناس إني رسول. لكن الذين كذبوا بهذا الآن أول ما يقول من بعث الرسول أولهم في درجة يعني أول ما دعا في مكة فقالوا هذا محمد كذاب وهذا ساحر وهذا مجنون وهذا كذا وكذا. فلأجل ذلك وكذب به يعني كذب بهذا القرآن وكذب بك وكذب بما جئت به من الهدى والبينات. نعم قومك والذي هم قريش. ثم كذلك كذب به الناس الآخرين الأمم الآن الموجودة كلهم. الذي لا يؤمن محمد فقد كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم. قل لست عليكم يكيل. أنا لست عليكم يكيل يعني حفيظ. أنا علي البلاغ. أنا علي أن أبلغكم. ومن اتبعني دخل الجنة ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم دخل النار وعذب. هذا أنا بس ما علي إلا البلاغ. أنا أبلغكم أن الله أرسلني وأمرني أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيء وأن تتبعوا ما من الإسلام وتتبعون من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذا ثم بعد ذلك بوكيله لكل نبأ مستقر، يعني لكل نبأ يعني لابد خبر ولا بد له من وقوع. لكل نبأ مستقر يعني لابد لكل نبأ، خصوصا إذا أخبر به الله سبحانه وتعالى لابد له من وقوع ولا بد أن يقع. وهذا مثلا الله أخبر أنهم إذا ماتوا سيحيون وسيحاسبهم الله الكفار والمؤمنين وجميع الناس، ثم يدخل أهل المؤمنين الجنة والكفار النار ويعذبهم. فهذا خبر، وقد أخبر الله به، ولذلك الله يأتي به في القرآن بالماضي يقول أتى أمر الله فلا تستعجل، ما جاء ويقول ونزق في الصور، وما نزق في الصور، لكن لما كان متحقق الوقوع يعني كان أخبر به بلفظ الماضي فقال أتى أمر الله. وهذا نبأ، هذا النبأ لا بد أن يقع. ثم بعد ذلك يقول لكل نبأ مستقر فسوف تعلمون، هذا النبأ سيقع لا محالة ولا شك في ذلك أبدا، لأن الله أخبر به وذكر في القرآن مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم قال وسوف تعلم متى هذا حصل، يوم بدر أنتم يا كفار قريش آذيتم الرسول وفعلتم لي حتى اضطر أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين وتأمرتم على قتله. نعم. ثم بعد ذلك خرج الرسول من مكة بين أظهرهم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يثبتوك وينكرون ويمكر الله والله. وبعد وقالوا من يأتي بمحمد حيا أو ميتا له مئة من الإبل، وقد جاء على في مكة آلاف مؤلف وطماعين ألف من الإبل، معناه يصير تاجر إذا كان فقيرا يصير تاجر كبير. ومع ذلك ما سمع بعد أيام وإذا به هو في المدينة، وكمان ما يمضي سنتين تبتدي غزوة بدر وينتصر الرسول على قريش ويقتل سبعين ويأسر سبعين. هذا شفتوه أنت يا قريش سوف تعلمونه. ولذلك قال يوم نبطش البطشة الكبرى، أي البطشة الكبرى؟ هي غزوة بدر، فانتصر الرسول على قريش وقتل سبعين وأسر سبعين، حتى أن من يقتل يعني أو جهل يعني عبد الله بن مسعود، ورأى عبد الله بن مسعود رجل كان كده نحيف يعني عبد الله بن مسعود وهو كان مصروع في الأرض، فركب على بطنه وقال له رويع الغنم اللي كان يرعى الغنم في مكة بقرش وبقرشين، يعني لو يبغى يسلم عليه يده ما يرجع، وهذا دحين شافه وخلي على اللي يجي يوم القيامة العذاب. هذا ما فيه، هذا معناه تقريبا وسوف تعلم. ثم بعد ذلك الله يخاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد به الأمة. الرسول ما يمكن يحصل منه هذا، هذا ما يحصل منه، لكن يعني أنت أيها المؤمن وأيها المسلم إذا جلستم في مجلس وكان هذا المجلس يكذب بآيات الله، يكذب بالقرآن، يقول أن القرآن سحر أو أن الرسول مجنون أو قال لازم ما تجلس معه، لازم تقوم من هذا المجلس ولا تجلس. وهذا الآن يحصل يعني لبعض المسلمين، تجد ناس يستهزئ بالقرآن ويستهزئ بالأحاديث النبوية ويكذب بعض الأحاديث النبوية ويقول مثلا أن الرسول مو لازم يعني. يعني كثير بنسمع يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في أناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. مين اللي قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحدين صحيح في البخاري. يجي واحد يقول لك لا مو لازم الرسول، مو طبيب هو، وما هو طبيب، هو يعلم الناس الدين، يعلمهم الصلاة الزكاة الصيام، هذه خطيرة، هذا يعني خطير، ما لك شغل. ثم يعني سمعنا من الناس الذين يقولوا ثبت علميا أنه دائما الذباب، يعني واحد ينظر يشرب جاي الذباب كده ظهر يحط واحد جناح، إلا إذا واحد دفعه كده يسقط كده، وإلا دائما كده لازم على واحد شيء مشاهد، يعني كل واحد يشوف ما ولا شيء يحطه كده ظهر الذباب ظهر يقع له، لكن لو واحد مثلا ضربه كده فيسقط، يمكن يسقط بالجناح. ومثل هذه الأشياء كثير موجودة الآن، يعني كثير أشياء يقول لك لا الرسول مو لازم يعلم هذه الأشياء وكذا، فهذه خطيرة. ولذلك إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، والمراد به الأمة، زي ما قال الله تعالى في كتابه لئن أشركت ليحبطن عملك، الرسول يشرك أشياء، لئن أشرك أي مشرك ليحبطن عملك. وهي كذلك الآية الموجهة إلى الرسول، والمراد وإذا رأيت أيها المؤمن وأيها المسلم جماعة جلست معهم في مجلس ورأيتم يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يعني قم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. حتى يخوض في حديث حتى يترك هذا الحديث ويدخل في حديث أسرة. نعم. ثم يقول وإن نسيانك الشيطان. يعني مثال لذلك رجل وجد جماعة وجلس معه ما يدري عنه، ثم وإذا به بدأ يخوض في أشياء يعني لا تدري، إما يكذب الرسول أو يكذب بعض الأحاديث أو يقول أن هذه الأشياء مو لازم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فإذا به قال فلا تقعد معهم، لا تقعد معهم، نهي، فلازم أنت أيها المؤمن أن تقعد معهم، فلا تقعد معهم بعد الذكرى، يعني بعد ما تتذكر. يعني مثال لذلك جاء إنسان وجد جماعة جلوس وجلس معهم، وإذا بيجار الحديث جار كذا جار كذا، فصاروا ينتقدوا بعض الأحاديث أو ينتقدوا بعض الآيات أو كذا. وكثيرا بيقع يعني الناس اللي ما تعلموا التعليم الديني، يعني مثلا واحد يأخذ كتاب ويقرأ بعدين يقول لك هو طالب علم وشيخ كمان ويقول يتكلم في الآيات. كثير يعني رأينا يعني كثير من الجدباء يعني صدروا أحاديث البخاري، يعني مما أذكر ذلك أحمد أمين هذا يسمى أديب من الجدباء، عنده كتب كثيرة، ضحى الإسلام وفجر الإسلام ومدري وكذا. الرسول مرة من المرات كان جالس وقال لا يمضي 100 سنة وأحد يعني موجود، ثم إيش فهموا أن ما حد يعيش 100 سنة. يشوفوا الدنيا إيش معنى أن الرسول نهار ما تكلم بهذا الحديث أي إنسان كان موجود ما يغلق عليه 100 سنة وهو حي. هذا معنى الحديث كده فسروا العلماء زي الحافظ بن حجر والعلماء، وهم إيش فهموا إنه ما حد يعيش 100 سنة. يقول أعتبر هذا مخالف للواقع، أنا بنشوف واحد يعيش ما شاء الله في الجنوب 130 و140 و150، يمكن كمان في أفريقيا ناس يأكلوا اللحم ويأكلوا الخبز ويأكل التميز ويأكل من أشياء في هذه الأقبال. هذا خلاص. والرسول أخبر إن يعني أعمار أمتي من 70 إلى 60، وكثير يعني موجود أحاديث مثل ذلك. فيجب إذا حصل مثل ذلك أن الإنسان يعني بعد إذا جلس معه وفعل هذا يقوم عنه ويعرض عنه. هذا معناه تقريبا وإما ينسينك الشيطان، يعني بأن جلست معه من جماعة ما تدريه فلا تقع. الشيطان ما له سبيب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ها أبدا، ها. فلذلك المراد به الأمة، ها المراد به الأمة، ها المراد به نحن وجميع الأمور، أنه إذا حصل من ذلك أن يقوم. فلا تقعد بعد الذكر بعد ما تذكر مع القوم الظالمين، والمراد بقوم الظالمين قد يكون ظلما أكبر وقد يكون ظلما أصغر. فإذا كانوا كفار يكذب الرسول هذا كفر، وإذا كان لا بينتقدوا بعض الأحاديث أو بعض الآيات الرسول كان لازم يعلم هذه الأشياء إلى غير ذلك، فهذا تقريبا يكون ظلما أصغر. وغير ما مرة قلنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين، يعني ظلما أكبر مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إن الشرك لظلم عظيم، وتارة يكون الظلم ظلما أصغر وهو ظلم المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. ثم قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ما على الذين يتقون يعني يمتثلون أمر الله، وإيش التقوى دائما في القرآن معناه امتثال الأوامر واجتناب، من حسابهم من شيء يعني ما هم مسؤولين. إذا إنسان خاضوا في القرآن وكذبوا بعض الآيات أو قالوا أن الرسول ما لازم يعرف هذه الآيات الغلال، هذا ربنا ما يعاقب المؤمنين عليهم ذنبهم الذي انتقدوا هذا، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. لكن انتم يعني تذكرون هذه يعني اقول لهم هذا ما يجوز، هذا الرسول معصوم وان هذا القران كلام الله وان الرسول يعني يعلم كذا، وبينوهم تمام لعلهم يتقون لعلهم يتعظون ويخافون ويعني ويؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم. انت عليك ايها المؤمن اذا جلست في جماعه وكانوا يخوضون في يعني في الرسول او في القران او يكذب بعض الآيات انت قم عنه. ثم بعد ذلك ربنا لا يعاقبك على جلستهم هذا وكلام ما دمت أن تقرأه، ولكن برضو مع ذلك أنت وعظهم تذكرهم وعظهم أن هذا خطير وأنك تتكلم في القرآن أو تقول في الرسول شيء أو تنكر بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إنكارها إذا كانت أحاديث صحيحة كتب مثلا حديث البخاري ينتقد ينتقد متنه يعني، أما ينتقد سنده ما في شيء. العلماء انتقد يعني انتقد يعني المتن حق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما ينتقد مثلا يقول هذا فلان ما هو ثقه، هذا حصل من العلماء المتقدمين. مثلا الدارقطني انتقد مسلم في احاديث كثيره وانتقد البخاري وكذلك احاديث كثيره يعني انتقد، هذا ما في شيء. ثم بعد ذلك يقول وذر الذين اتخذوا لي، وذر بمعنى اترك، وهذا يعني فعل ما في اللغة العربية يعني له إلا أمر، وذر يعني واحد يقول له فعل ماضي له، ما هذا وذر الذين اتخذوا دينهم يعني اترك يعني اترك وذر بمعنى اترك الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا يعني هذا امر من الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمراد نحن كذلك وذر الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا وهذا موجود في هذه السوره في اول السوره لاعبا ولهوا اللعب اول ثم الان وكذلك في هذه الايه الحين وكذلك الباقي كله لهوا ولعبا في الاعراف وفي كذلك في فصلت كمان العنكبوت العنكبوت كمان العنكبوت كذلك وكذلك في يعني في الحديث يعني هذا اللي اذكره الان هنا لاعبا لاعبا في اول السوره بناها وهنا لاعبا ولهوا يجي في السوره الثانيه لهوا ولعبا حتى يدل ان القران هذا كتاب متشابه والا لو كان كلام بشر إذا قال قدم له أو أخبر لاعب زي بعض لأن الواو ما تفيد إلا يعني تفيد الجمع هنا ما في لازم يسأل فلسفة ولا شيء يقرأ كذا لاعب لو قريها لهوا ولعب في هذه الآية يكون خطير عليه إذا كان هو يعلم يقول ما يفر زي فلسفة اللغة العربية الواو اللي هي لمطلق الجمع ما يصح ها؟ وغرتهم الحياة الدنيا يعني غرت هؤلاء الحياة الدنيا مثلا رجل يشوف المؤمنين ضعاف فقراء مساكين مثل ما حصل من ايه من قريش يجوا هم مثلا ابو لهب وابو جهل ناس اغنياء ولهم من الاموال ولهم من البيوت ولهم من الخدم ولهم من الخيل ولهم من البساتين ولهم من اشياء متعدده ويجدوا مثلا صهيب وعمار وفلان فقراء مساكين فيقيسوا ايه الدنيا ما دام الله اعطاهم الدنيا الان كمان يعطيهم في الاخره وهذا غلط ده. وهذا دائما القرآن يذكر هذه الأشياء ويبين أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب والآخر لا يعطيها إلا من يحب فالذي يكون مؤمن ربنا أحبه وأما الدنيا فإن الله يقول عن إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخر ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك لا ترفع فسادك الأرض إنه لا يحب قال إنما أتيت على علم عندي يعني بشطارته وبقوته وأنا عند الله يعني أحسن من هؤلاء الفقراء والمساكين والغلبة وقد جاء في أحاديث كثيرة أن الله لما يدخل المؤمنين الجنة والكفار النار يقول للمؤمن كان فقير يمكن ما يحصل له خبز يأكله أصحاب رسول الله كانوا في الجهاد يوزع عليهم الأمير على تمرة أول تمرتين ثلاثة بعدين صارت على تمرة بعدين التمرة كمان راح صار إيه ما في تمرة معلوم إذا أكلها وشرب كاسة موية تمشي حالة لكن ما في تمرة يأكل من ورق الشجر هذا الشيخ حتى الواحد إذا ذهب بيت الخلاء ما يخرج من كأنه بعيد بعد ذلك يقول هل رأيت شيء من الدنيا يعني مصائب أو نقص يقول أبدا كل هذا زاد والكافر كذلك الذي كان متمتع كهؤلاء الكفار وكقارون وكفرعون هل رأيت شيء من الدنيا يعني خير يقول ما رأى شيء كل هذا يذهب وذكر به أن تذكر به برضو ذكر بالقرآن ذكر به يعني يذكر به أيها المؤمن القرآن أن تبسل نفسه إيش معنى تسلم إيش معنى يعني تسلم إلى العذاب وتحبس وتفتضح وتبزى كل بمعنى صحيح يعني تقدر تفسر أبسل بأن تسلم وأن تحبس نعم وأن تفتضح يوم القيامة أمام الأشهاد أن هذا كافر وفعل كذا وكذب القرآن وفعل كذا وكذلك وتجزى لأن يوم القيامة هو الجزاء هناك فهذا إيه؟ أن ترسل نفس بما كسبت بسبب ما كسبت الباهنة سببية بسبب ما كسبت وهو إيه؟ الكفر والشرك نعم وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن وتكذيب يوم القيامة يقول ما في يوم القيامة فين يوم القيامة نحن عشنا 100 سنة وأبانا عاشوا ما شفنا هذا ذلك متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أنتم أيها الأنبياء تقولوا في يوم القيامة ربنا يحاسب الناس ويدخل المؤمنين الجنة ويدخلكم أنتم المؤمنين الجنة ويدخل الكفار الذي هم النار نحن ما شفنا فلذلك الله دائما يذكر هذا في السور المكية ويبين قال هو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل فلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وذكر في آيات كثيرة أن الله مثلا أرتكم ميتا ما فيها أي شيء من النبات يابس جدا فينزل المطر بعد أيام تخطر هذه الأرض والصير فالذي يفعل هذا بهذه الأرض وقال في القرآن ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. فلذلك يعني أركان الإيمان ستة، أعظم ركن فيها يعني الإيمان في يوم القيامة، ولذلك هم يقولوا ما في يوم القيامة، ولذلك الله دائما يعني يبين لهم أن هذا اليوم عظيم، ويبين أن ما حد يعلم متى هذا اليوم، ولذلك أخبر عنه في فعل الماضي أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ونفق في الصور واقتربت الساعة إلى غير ذلك من الآيات. وقال يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ولذلك يقول أن تبسل معناه أن تسلم وتحبس وتفتضح وتجزى، هذا معناه أن تبسل بما كسبت، بسبب ما كسبت ليس لها، ليس لهذه النفس الكافرة من دون الله، من دون الله ولي ولا شفيع، يعني لا قريب ولا ولي يعني ناصر ينصرها عن عذاب الله أبدا ولا شفيع. وهذا في نفي الشفاعة للكافر، وأما المؤمن فالشفاعة له ثابت، مثل قال الله تعالى في آية من آيات القرآن من قبل أن يأتي من لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، شفاعة لمين؟ للكافر مات. وجاء في آية ما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهم كلهم الكفار إيش يطلب الشفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندنا. وأما المؤمن فله شفاعة ثابتة كما جاء في القرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. مين هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نطلب له الوسيلة. وجاء في القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هو المقام المحمود؟ هو مقام الشفاعة الذي يتأخر عنه أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فيعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب إلى باب الجنة ويطرق الباب فيقول له الخازن رضوان من؟ فيقول محمد، فيقول أنت الذي أمر الله أن لا أفتح لأحد قبل، فيفتح ويدخل إلى الجنة ويصل إلى جنة عدن ويخر لربه ساجدا ويثني على الله بمحامد لا يستحضرها القرآن، فيقال له ارفع رأسك وصل تعطى واشفع. وأي إنسان ينكر هذه الشفاعة فهو مرتد، لأنه يكذب عسى أن يبعثك ربك مقاما. فإذا الشفاعة للمؤمن موجودة، والمؤمنون إذا نجوا يشفعون كمان. أي مؤمن إذا نجا يشفع الوالد ولدي والابن ولدي والزوجة، هكذا المؤمن يشفع بعض. وهناك كذلك شفاعات لغيره، ولذلك هنا قال وإن تعدل كل عدل. إيش معنى تعدل؟ يعني لو بذلت كل ما مبذول ما قبل، يعني مثلا لما يشوف العذاب يقول أنا أعطيكم ملء الدنيا ذهبا بس سقوني من هذا العذاب ما في شيء. وهذا قد ذكره الله في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى في أولئك يعني الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فكافر مثلا أبو جهل وأبو لهب وجميع وفرعون يقول أنا أدفع لكم ملء الأرض ذهبا بس فكوني من عذاب. الله قال عن آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلأجل ذلك ما بذل كل ما يبذل، بخلاف هنا في الدنيا مثلا واحد يدخل السجن أو يعذب أو يخطب يسلم شيء من الدنيا، هذا ما فينا ولا تدر وازرة وزر أخرى. فلأجل ذلك هنا يقول الله في هذه الآيات يعني ولو بذل كل إنسان من الكفار ومن المشركين مهما بذل من المال ومن الدنيا هذا ولو كان ملء الأرض ذهبا لا يمكن أن يعني يعفى من العذاب، لأنه مات على الكفر وعلى شيء. والمؤمن لا يمكن يعذب على قدر ذنبه ويخرج من النار ثم ينال الجنة، يدخل الجنة إما بالتفكر من الله وكرمه وجوده وإما بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره. على كل حال مآل إلى الجنة أي مؤمن يموت وهو مؤمن، وغير ما مرة قلنا أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد الرسول، هذا المفتاح. مفتاح هذا يبغاله أسنان، أسنانه إيه؟ العمل الصالح. يجي بمفتاح فيه عمل صالح إن شاء الله يدخل. يجي بمفتاح ما فيه إلا توحيد فيه خطورة، هذا فيه خطورة، قد يفتح لا وقد لا يفتح لا وقد يلا. على كل حال مآله إلى الجنة، ولا يجوز إنسان أن يكفر إذا قال لا إله إلا الله وكل ما يعرف معناها كمان. العبرة بإيه؟ بالمعاني. إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، ليس معناه لا خالق ولا رازق إلا الله. هذا غلط، بعض الناس يفسر بهذا، هذا غلط. لا خارق ولا رازق ولا مستغني عما سوى الله، هذا تقريبا ليس بتوحيد، لأن التوحيد ثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية كل الكفار يعرف، أبدا ما في واحد كان. وحتى الشيوعيين الآن يعرفوا أن الله هو الذي خلق، بس كان إيه يقال يقول الطبيعة، يعرف أنه كذاك هو يعرف نفسه. وكذلك توحيد الأسماء والصفات بعض الكفار كان ينكر يعني بعض الأسماء، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول لقريش اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا نحن ما نعرف الرحمن إلا مسائله، اكتب باسمك اللهم. ولذلك وسمع الرسول كان يقول يا الله يا رحمن، قال تعال اتفرج على محمد ده. يقول لكم لا تدعوا اثنين وهو يدعو اثنين، قل يدعو الله ويدعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. كان الرسول يجد القرآن يجتمعوا ويسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم. فذلك يعني التوحيد، يعني توحيد العبادة هو عبادة الله وحده لا شريك له. فيقول هنا في هذه ولا يأخذ أولئك الذين أبسلوا، يعني أبسلوا معناه يعني أسلموا، أسلموا سيع بالفعل المضارع بفعل الأمر، أو حبسوا أو افتضحوا أو جوزوا صح. يعني أولئك الذين أبسلوا يعني أسلموا إيه للعذاب، حبسوا للعذاب، نعم، افتضحوا يوم الفضيحة الكبرى. يعني الفضيحة متى؟ يوم القيامة. فضيحة الدنيا صغيرة، مثلا مثال واحد أجرم في المدينة وأقيم عليه الحد بالقتل، مين يقع عنه؟ يقع عنه أهل المدينة اللي جوا كانوا داخله، قال ما يدري. دحين في إيه مشاكل يعني صارت، مثلا ينقل في الإذاعة، في التلفزيون، في الصحف، على كل حال. ما هناك لا الفضيحة، كل الفضيحة مثلا الناس من أولهم إلى آخرهم يعلموا عنه. هذا المشكلة. هذا فلذلك أرسلوا بما لهم شراب من حميم، إيش لهم شراب من حميم؟ إيش الحميم؟ الماء الذي اشتدت حرارته يعني أكثر من 100%. أو من غصبين، وهو عصارة أهل النار، هذا شرابهم. فإذن ما يبغى يشرب يشربوا غصب عنه، يعني يقهر على الشرب. يعني مثلا هنا واحد يكون مريض يقول له دواء مر ما يبغى يشرب، ما حد يقدر يفتح له فمه يبخله فيه، لكن هذا لابد. قال وعذاب أليم، يعني إيش لهم شرابهم؟ يعني شرابهم إيه؟ من الماء الذي اشتدت حرارته جدا، حتى وعذاب أليم، عذاب موجع، فهو في نار جهنم. النار يعني تحرق أجسامهم وتنزل بهم إلى أسفل، كما ذكر الله تعالى عن آكل الربا، وكذلك الكفار، ومثلا فرعون وهامان وغير ذلك، وكذلك الذين كذبوا نوحا، والذين كذبوا إبراهيم، والذين كذبوا موسى، كل هؤلاء سيعذبون. وهذه حقائق لا بد منها. ليش؟ بما كانوا يكفرون، يعني بسبب كفرهم. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنه لا أحد يدخل الجنة بعمل، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا يا رسول إلا أن يتغمد الله برحمته. وهذا معناه إذا جعلنا إيه مقابل، مثلا الله خلق عبدا من عليم، فأكرمه أول يعني بأن سخر له والديه، فأنشأوه وربوه، أكرمه بالإسلام، وأكرمه بالصحة، وأكرمه بالمال، وأكرمه بالبصر، وأكرمه بالقوة الجسمية، يحرك يده، يحرك رجله، إلى غير ذلك. هذا لو كان قنساية عملية حسابية هذه النعم كلها، بعدين يصير مفلس، ما عنده ولا شيء. ولذلك ما حد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، لكن العمل هو سبب دخول الجنة. ولذلك جاء في القرآن كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم أيام الخلق. وهنا كذلك في الكفار قال إيه بما أكلوا، فإذا العمل هو سبب إيه دخول الجنة. ولكن لو أردنا نساوي عملية حسابية بعد ذلك هو يرسل، يصير ما عنده ولا حسب. ولأجل ذلك نسأل الله أن يتفضل علينا ويدخلنا الجنة بفضله وكرمه وجوده وإحسانه، لا بأعمالنا. يعني حتى الناس الأولين اللي كان أعمالهم ممكن أحسن من أعمالنا. ولذلك هذا قال بما كانوا يكفرون، والكفر معناه الجحود، يعني يكفرون في الرب سبحانه وتعالى. زي اليهود يقولوا عزير ابن الله، النصارى يقول مثلا نعم عيسى ابن الله، كفار قريش يعبدون اللات والعزى ومنات، بعضهم كان يعبد الانبياء، بعضهم كان يعبد الصالحين، بعضهم كان يعبد الاشجار. كل هذا لا، العباده لا تصح الا لله. ولذلك سئل الرسول اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل الله ندا وهو خلق. ايش معنى تجعل الله ندا؟ يعني مثلا ونظيرا، تدعوه كما تدعو الله وتستغيث به كما تدعو. وهذا في الاشياء التي لا يقدر عليها الله. واما اذا استغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه فليس شركا. يقول الله تعالى في القرآن عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي ما في شيء، لأن موسى عليه السلام كان قويا، ضرب القبط كده على صدره وطيحه في الأرض ميت. وقال عن موسى عليه فخرج منها خائفا يترقب، خرج منها. خرج من مين؟ من مصر خائفا من الدجال ذا فرعون اللي يقول انا ربكم الاعلى ما علم. بعد ذلك هذا لما غرق في البحر نعم قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الان وقد اصيت قبل وكنتم من المسلمين. يقول الله تعالى في اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وان كثيرا من الناس عن اياتنا. فهذا يعني ايات كذلك هنا تامر ان كل مؤمن نعم لا يتخذ يعني يتخذوا دينا لعبا ولهوا. وكانوا هم ناس أغنياء ولهم صفات في المجتمع. وكذلك وذكر بي أن تبسل نفس معنى تحبس نفس ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع لا أحد ينصرها ولا يؤيدها. وثم يوم القيامة لو بدل الكافر مهما بدل من الدنيا فإنه لا يغني عن عذاب الله ولا بد أن يعذب وله شراب يوم القيامة من حميد وكذلك أو من غسلين. وسبب ذلك هو كفره بإيه بالله وكفره بالرسول وتكذيب الآيات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل أندعو من دون الله قل لهم أيها النبي وأيها الرسول أندعو. وهذا استفهام إنكاري أصل كان ندعو يعني إيش السبب؟ قالوا تعال أنت تعال يقول للمؤمنين الذين أسلموا تعالوا اتركوا دين محمد واتبعونا احنا احسن يعني انتم ايها مثلا الصحابة والمؤمنين بدل ما انتم تتبعوا دين محمد اتبعونا نحن. فمعنى هنا اندعو انعبد ايش معنى اندعو انعبد؟ قل لهم ايها النبي وايها الرسول اندعو من دون الله يعني نعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضر. اطلب مننا ان نعبد من دون الله ما فان الالهه هذه التي تعبدونها اللات او العزى او الشمس او القمر او اي شيء هل ينفع؟ الجواب لا ينفع. والنفع معنا ولا يضر يعني اذا عبدنا ما ينفعنا واذا ما عبدنا ما يضرنا ما يستطيع. اما الرب سبحانه وتعالى اذا ما عبدنا نعم قال. ولذلك يقول أندعو. ولذلك القرآن يقول عن الكفار ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. وقال في آية أخرى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني ما يقربونا إلى الله درجة. ما كانوا يدعي يعني يظن أو يتخذ اللات والعزى أو مناة الثالثة أو هبل أو غير ذلك أنها تنفع أو أنها تشفع له. ولذلك الله يعيب عليهم في هذا ما لا يضرهم. ونرد على أعقابه يعني بعد ما كنا مؤمنين نرجع إلى الكفر. وقد ذكر الله ود الذين كفروا نعم ود الذين كفروا يعني في سورة البقرة كذا ود كثير من أهل الكتاب أن يردوكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم. فهم يحب معلوم الإنسان لمن يقول هذا كذلك يصير معه. ولذلك بعد ذلك الأتباع يقولوا للذين كانوا اتبعوهم تعال خلصونا احنا كنا تبعا لكم. والله ما يجد يعني جواب أبدا. وقال الذين استكبروا وقال الذين استضعفوا عدة آيات من هذا ما لا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله يعني تبغون بعد ما هدانا الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبين لنا طريق الحق وطريق الهدى نرجع إلى دينكم الباطل بعد ما كنا فيه ما يقدر الإنسان عقله بعد إذ هدانا الله. والهدى غير ما مرة قلنا أنه ينقسم إلى قسمين هدى الرشاد وهذا المراد بهذه الآية يعني أرشدنا والتعذيب اهدنا الصراط المستقيم إنا هديناه السبيل مثلا إنا هديناه النجدين. النجدين معناه الطريقين طريق الهدى وطريق وهذا. وتارة يجي يعني وقال لرسولنا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يعني لا تخلق التوفيق في القلوب هذا لمن بالله سبحانه. وفي آية أخرى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم تهدي معناه لا ترشد لنا هو اللي بين لنا الطريق اللي وصلنا إليه فلذلك مرة من المرات الرسول خط خطا مستقيما هكذا وخط على جانب الخط المستقيم خطوطا وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ولذلك الطريق الباطل يعني أنواع كثيرة قالوا أن هذا ينفسر الإسلام الرسول القرآن كل شيء وأن هذا وأن هذا القرآن وأن هذا الإسلام الذي جئت به وأن هذا نعم القرآن الذي جئت به كل هذا وهذا الرسول أن هذا صراط فاتبعوه ولا تتبعوه ولا تتبعوا السبل. الباطل كثير جمع والحق واحد دائما كده لا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله القبر. ولذلك القرآن يقول من الظلمات إلى النور، ما في أنوار أبدا في القرآن. الباطل كثير، شوف قد ايه. واخبر الرسول ان تفترق الامه اليهود على 71 فرقه، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. يعني في ايه؟ في الدين، في العقائد، في الصلاه، في الزكاه، في الصيام، في الحج، في امور الدين. واما قال في الدنيا قال انتم لدنياكم ابصر، لا يلزم ان ناكل كما اكل الرسول او ان نشرب كما شرب الرسول او ان نسكن في المسكن الذي سكنه الرسول صلى الله عليه وسلم او نصلي في المسجد الذي صلى فيه رسول الله. هذا مسجدنا، كان مسجد الرسول مسجد متواضع، اذا نزل المطر يسجد في الطين والماء. الحين مسجدنا وفي محلات كمان احسن واحسن، ما في شيء. كذلك الرسول سافر على البعير للحج، الان واحد صعلوك يسافر بالطائرة في يوم واحد يجي من امريكا الى مكة، يوم واحد ولا يومين، من لندن الى جدة 6 ساعات، يقول من هناك من امريكا 14 ساعة صعلوك خربان، كان يمكن خربان مسلم كذلك. والمسلم الناس كانوا يحجوا قبل سنوات، يعني قبل 5 سنوات من افريقيا، يقعد 5 سنوات لانه يجي في محل يقعد يشتغل حتى يقبل كمان قرشين 3، وبعد ذلك يعني كمان يروح يسافر في بلد ثاني. الان هذول اللي كانوا كده الحين الا موجودين في يوم واحد ابدا، يعني من السنغال او من موريتانيا او من لندن في يوم واحد، واذا به هو في مكه. ويقعد الحج حقه الحجاج اللي كان يعرفه كان يجي من جماد الثاني الحجاج مرتين، ويرجع متى؟ في اخر ذي الحجه الاول، يعني بعدين الباقيين يقعدوا يشوفوا. الان ما شاء الله ابدا يجي يوم 8 ويوم 1، وهكذا يعني مسائل الدنيا. انتم لدنياكم ابصر فلا يلزم. ثم يقول اذا هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا، فيقولون تعالوا اتركوا دين محمد واتبعونا. وهذا يقول كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران. مثال لذلك شخص يعني خرج مع جماعه، يعني مثال لهذا جماعة خرجوا يعني في سفرة من السفر، نعم، ثم بعد ذلك واحد منهم ضل الطريق والضلال في الطريق معروف كثير بيحصل. رجل يكون يمشي ويضل عن إخوان ولا يدري، مرات السراب يظن إنه ماء ويروح ما يحصل شيء. وهذا مثلا ضل في الطريق، فإخوان المؤمنين يدعونه تعال ما يسمعون، والغيلان التي هي الشياطين في الخلاء يقولون تعال هنا، ويصير هذا ولا يدري لا يروح من هنا ولا يدري. فلذلك هذا يعني هذا كمثال، مثال لذلك هو هذا، أن رجلا مثلا مؤمن، نعم، خرج مع جماعة مؤمنين وخرج، نعم، وفي أثناء الطريق ضل عنه، فضل عنه وهم جالسين ينادوا يا فلان يا محمد يا خالد يا كذا ابن كذا، ما يسمعه ويقعد يطير من هنا ويمكن يموت من شدة العطش ولا. فهذا ايه؟ هذا تحذير يعني. وهذولك فهذا نعم، كالذي استهوته الشياطين الارض حيران له، يعني حيران يعني ما هو عارف الطريق، اصحاب يدعونه الى الهدى، هؤلاء اصحاب المؤمنون يقولون تعال، وهذه الغيلان وهذه الاشياء اللي في البر يقولون لا، فهو لا يسمع من هؤلاء فقد يهلك في هذه البريه. قل ان هدى الله هو الهدى، ان هدى الله الذي هو الهدى. وقلنا غير ماذا الهدى ينقسم الى قسمين، يعني هدى الارشاد، وهذا للرسول ولاتباع الرسول كاصحاب الرسول والعلماء، هذول هما يعني فانك لتهدي الى صراط المستقيم، والهدى الذي هو التوفيق هذا لله سبحانه وتعالى، انك لا تهدي من احببت. ولكن ولذلك حصل من ذلك ان مثلا بلال وصهيب هذول من المؤمنين، وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه من صغره إلى كبره، ربنا ما كتب له الإسلام. والإنذار لما دخل عليه وهو في مختبر قال قل يا عمي كلمة المحاد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله محمد كلمة المحاد، فقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قل بهذا العبادة وأبى أن يقول لا، فقال الرسول أستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم الأواح ولذلك الهداية بيد الله هداية التوفيق هذه وأما هداية الرشاد فهذه للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحاب الرسول وللمؤمنين جميعا في كل وقتنا وأمرنا يعني وأمرنا الله حذف الفاعل لإيه؟ للعلم مين اللي يأمر العباد؟ أو يأمر الرسول وأمرنا لنسلم لرب العالمين اللي ننقاد لرب الله لأن الإسلام معنى الانقياد يعني ينقاد بإيه؟ نعم بقلبه وبقالبه كل شيء يأمره الله ينتصر أمره الله بالتوحيد يوحد أمره بالصلاة يصدر أمره بالزكاة نهاه عن أي شيء ينتهي عنه قال وأمرنا وأمرنا الله أن نسلم لرب العالمين ومعنى الإسلام معنى الانقياد ومن ذلك هو الإسلام هو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخضوع وأمرنا أن نسلم مين لرب العالمين مين هو رب العالمين الرب هو السيد المالك الموجد من العدم إلى هذا السيد يعني الرب ويطلق السيد على الذي يسوس الإنسان ويدبر أمره أي إنسان يتصرف الإنسان فلك أن تسميه ربا ولذلك حصل لما كان الرسول يعني خرج من مكة لحنين وحصل بعض الهزيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الوادي وهؤلاء من فوق فقال رجل ممن دخل في الإسلام طول أيام ولا قال إن هؤلاء محمد وأصحاب ما يوقفهم إلا البحر خلاص من الهزيمة فظل واحد من الكفار قال لأن ربني رجل من قريش ولا ربني رجل يعني يكون رئيسي وقائدي والذي يتصرف فيه ويأمرني وينهاني رجل من قريش محمد ولا واحد من هوازن لأن هوازن ما هم في ربة قريش عند العرب محمد خليه يعني ما هو نبي ولا هو رسول رجل يعني يكون قريشي يكون هذا أحسن من واحد من هوازن ولذلك هذا هو الرب تارة يطلق على المخلوق رب الإبل رب البيت رب الدار رب الكتاب ما في شيء ولأجل ذلك إذا قيل الرب هذا يمكن يطلق ولذلك جد الرسول قال أنا رب الإبل والبيت يا أبرهة تهدم الكعبة اسمها بيت الله هذا بيت عبد المطلب أما إبلي هذا الحقوني بس عبدين إبلي ولذلك أمس الله عن طيرا أبا بحر فأهلكم عن آخر ما لا يبقى منه أحد حتى الذي يبلغ الخبر ولذلك ورب قلنا العالمين يعني أنا كما عرفت يعني أن العقل ليس بعضهم يقول العالمين كل من سوى الله ما ظهر يعني هذا يعني بعض الناس يفكر بهذا لأن العالمين هذا جمع مذكر سالم بس هو ماله مفرد يعني ليس عالم مفرد العالم كل ما سوى الله وعالمين رب العقل فإذا كان الله رب العقل مين هو العقل الإنس والجن والملائكة فإذا رب الإبل والبقر والغنم بيننا في دنيانا هنا إذا قلنا مثلا رجل يملك الذهب أو يملك الدولار في عصره يعني أحسن عملة في الدنيا ذهب والدولار بعد العمل خربان يعني أزمنا ما يجي 50 ريال يعني. ها في عمل الآن في الدول الإسلامية يعني ألف اسمع ألف كثير واحد من العرب في سنة من السنوات قال 300 رجل عادي يقول ما في أكثر من 300 يعني الحين في ملايين بعد مليار وأشياء فإذا كان الله رب الإنس والجن والملائكة فيكون رب إيه؟ الحيوانات والإبل والبقر والحشرات هذه الموجودة من باب أولى وأحرى وهذا تقريبا يعني إن شاء الله فيما أبدأ أنه هو الصحيح فإذا قال الله رب العالمين ولذلك الله دائما يقول الحمد لله رب العالمين فإذا كان رب الإنس والجن والملائكة والرسل فرب غيره من باب أولى وأحرى ولذلك قال رب العالمين إيش قال وأن أقيموا الصلاة هذا الرب إيش قال لنا أن أقيموا الصلاة إيش إقامة الصلاة معناه أن يؤديها المسلم بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة هذا المقيم أما الذي يصلي في بيته دائما أو في سوقه دائما قد يسمى مسلم ولا يسمى مقيم لأن الله ما مدح المسلم دائما القرآن يمدح في القرآن المقيم فأول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين هم غيب ويقيمون الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة مثلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا في المصلين قال ويل للمصلين فإذا هذه الصلاة الذي يعني ولذلك الرسول وأصحابه ما كان يتخلف عن الجمعة الآن مسلم يعني يمكن يقعد شهر ما يعرف المسجد أو يوم الجمعة هذا مسلم تعبان يعني أنا كنت كافر يعني إن شاء الله لكن ما يعرف المسجد وقالت الأحاديث إذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان. يعني إذا ما يرحت مسيرة النشاط به بالنفاق أبدا ما يكون، ما نقول كافر. والله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذا فلذلك يجمع المؤمنين الآن، يعني الناس يعني بيتساهلوا في هذا الموضوع كثيرا، وذلك وأقيموا الصلاة واتقوه. إيش معنى التقوى؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والذي إليه تحشرون أي إليه تجمعون. الحسب معنى الجمع يوم القيامة، بعد ذلك الله يحيي البشر ويحاسبهم. ولذلك حشر إيه معنى جمع، ومن ذلك قول الله تعالى حشر فنادى عن فرعون، لما قال جاء موسى عليه السلام ووضع العصا في الأرض صار الثعبان تبلع الدنيا كلها، قال يجيب السحر هذا كله ساحرا، وهذا معناه. وتحشرون كثير في القرآن، فإذا تحشرون قال بعدين مين هو ذا رب العالمين هذا؟ كما قال وهو الذي خلق السماوات، يعني رب العالمين هذا صفة، يعني قال وهو الذي خلق السماوات. إيش مع خلق السماوات؟ يعني أوجد السماوات على غير مثال سابق. إيش السماوات؟ هذه الذي نراها بغير عمل، وأوجدها على غير مثال. ولذلك القرآن يقول إيه؟ بديع السماوات والأرض. إيش معنى بديع؟ يعني مخترع السماوات والأرض على غير مثال سابق. خلق السماوات يعني أوجدها من العدم إلى الوجود، ثم زي ما نراها كده يعني عالية مرتفعة في أحمد، وأن الإنسان لو أراد أن ينتقدها ما يقدر ينتقد. يعني واحد كافر كفر عنه يقول ننتقد السماء، زي ما قال يعني البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسن. يقول لك الله هذه الغرفة كانت الفوية حقتها لو صارت كده قال هذه النافذة الطابعة لو كانت كده ما تكون متر تكون متر ونص، مثلا هذا الفراش هذه الغرفة فراشة لا هو لا هو لا هذا الكنب لا هو لا كذا. هذا القاهي ما يقدر فتوى المسلم، ما يقدر ينتقل السماء، لأنه شبه واقف بهذه الطريقة ولم يحصل لها كمان يعني شقوق. مثلا واحد لو بنى له بيت ولا بنى له قصر ولا بلد لازم ايه المهندسين يجي يصلحوا. هذه السماء احنا عشنا 50 سنة ولا 60 سنة ولا 100 سنة ولا 1000 سنة هي الزمان، بكم فيه. بعدين الله يقول لنا يوم نطوي السماء تطي السجل بكم، هذه السماء تطوي تطي السماء وعديك الكتاب مين رب سبحانه وتعالى. وما خبر الله حقا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أشياء يعني والأرض كرزنا نشوفها هذا نول. فهذا يعني صنع الرب سبحانه وتعالى، ما يمكن إنسان قال هو الذي خلق السماوات والأرض. وجاء في القرآن أن السماوات 7 ما في آيات أخرى، والأرض قال ما جاء في الآية لكن جاء في القرآن ومن الأرض مثلهن، يعني في القرآن ما في أن الأرض 7 لكن في الأحاديث موجود. طوقها من 7 أراضين حديث كده الذي يأخذ شبرة من أرض طوقها من 7 أراضين قال والأرض بالحق بالعدل، يعني خلقها إيه بالعدل. ولأن السماء لها فوائد، لأن فيها الشمس وفيها القمر والليل والنهار وهذا ويوم يقول هذه يوم كذلك يمكن يقول واتقوه على واتقوه، ويمكن نقول واذكر نقدر لها إيه فعل محذوف واذكر يوم إيه قول الحق وكن فيكون. يعني الله خلق إسرافيل من يوم خلقه عطاله القرن السوء هذا وعطاله كده وماسكه بس ينتظر متائه. ولذلك الرسول يقول يعني كيف أنعم صاحب السور من تطر السورة، نحن الناس كانوا ولا هم دارين عن هذا المسلمين وكل الكفار أمام الشهدان. هذا يقول الرسول ما يتنعم في الدنيا، فهذه يعني ونهار ما يؤمر خلاص أو له 3 نفخات، نفخة الفزع يصير الناس يزعوا ما يعرف كيف يرتبش نفخة، فالفزع الثاني يموت الناس جميعا، النفخة الثالثة يحيي الناس جميعا للحساب. ولذلك قال وكن فيكون، وقوله الحق وله الملك، له مين؟ للرب سبحانه وتعالى رب العالمين له الملك الدائم الكامل. أما المخلوق إذا سميناه ملك فملكه يزول، فالدولة الأموية فين والدولة العباسية فين والدولة اللي تقدم ما في. أما ملكه لذلك وكذلك هذا ليس فيه، يعني بعض الناس يقول يعني كيف واحد نسميه ملك والله ملك، ملك الدنيا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك نسميه ايه نقول الملك فلان، يوم من الأيام نجي نتقي ميت ولا له أثر أبدا ما حفظ فيه القبر. ولذلك وكذلك إذا سمينا واحد حي والله سمينا حي ما في شيء، يعيش 5 سنوات 6 سنوات 100 سنة 1000 سنة كمان بعدين ما. ولذلك يحيي ويميت يحيي ويميت كثير في القرآن، وجاء في آية أخرى قال يعني الرب هو الحي الذي لا يموت، حي الذي لا يموت، هذا بس الباقي كلهم حتى الملائكة حتى جبريل حتى ميكائيل حتى إسرافيل كلها. ولذلك ثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس لما يأمر إسرافيل أن ينفق قيل يموتون جميعا، ثم بعد ذلك يقول له ملك الموت ما بك إلا أنا وبعض الملائكة جبريل، جبريل يقبض روحه وكذلك هذا، بعدين يقول أنا كذلك يقبض الله روح يعني ملك الموت، ثم بعد ذلك الله يقول لنفسه لمن الملك اليوم، فلا يوجد مجيب، ما في أحد يجيب نفسه لله الواحد القهار حتى يظهر اسمه إيه هذا. ولذلك ليس وكثير من الناس يعني من طلبة العلم ما هم فاهمين القرآن موجود فيه، يعني الله يسمي نفسه عزيز ويسمي المخلوق عزيز، مثال ذلك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، مين العزيز؟ الغالب الذي لا، وقال عن يعني امرأة العزيز، امرأة العزيز، وقالوا يا أيها العزيز، بشر هذا فين العزيز هذا؟ عند قال ما في زمان راح إنه أنت 5 فروض دحين وقال عن نفسه إن ربكم لرؤوف رحيم، وقال عن الرسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز ووصف نفسه بالعلم عليم كثير في القرآن، وقال وبشرناه بغلام عليم، من الغلام العليم ده؟ هذا في سورة الذاريات، سورة الذاريات بشرناه بغلام، في سورة هناك وبشرناه بغلام حليم، ونفسه يقول يصف بالحلم ما في شيء ولذلك يعني ووصف نفسه بالحياة وقال عن هذا ما دمت حيا قال، وهذا يعني الناس نبغوا هذا صعد في العلم السبقين فيها يعني. لو الملك يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور يعني يأمر إسرافيل، والصور معنا قرن كذا عالم الغيب عالم ما غاب عنا والشهادة وهو الحكيم الخبير. ايش الحكيم؟ قال هو برضو الله رب العالمين يتقدم، مين هو الحكيم؟ الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه، أقواله حكيمة، شو القرآن كيف أفعاله حكيمة شرعه حكيم، إخلال مثلا واحد ساي قانون مثلا البريطانيين الناس اللي قدموه في الدنيا، لو قلنا لهم تعالوا انتوا القانون اللي كان في يعني في القرن 16 يقول هذولك انجليز مخربين طبعا ما يدخل، هذولك بحس جدد هذا انساج قانون يعني جديد يعني يساوي نحن قوانين جديدة ما يبدو بعدين كمان الخبير، ايش معنى الخبير؟ الذي يضع الاشياء في مواضعها، الخبير ايه الذي يضع الاشياء في مواضعها، اما المخلوق يسمى خبير، يعني يسمى خبير يجيبوا في وزاره من الوزارات الخبير للميزانيات والخبير يجيبوا ناس ثانيين ينتقدوه ولذلك هذا وكل الايات يعني تقريبا لان السوره مكيه، السوره المكيه ايش بحثها دائما في التوحيد وفي الانكار على الكفار وعلى المشركين وعيبهم وعدم عبادتهم، هذا معناه والشيء واضح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.